السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال مع تصريف الإمام العز رحمه الله تعالى. قال في باب المعتلات: والثالث المعتل اللام ويقال له الناقص. الآن فيكم المعتل الأول، معتل الفاء، ماذا نسميه؟ معتل الفاء ماذا نسميه؟ نسميه المثال، نعم. ومعتل الوسط، معتل العين، يسمى ماذا؟ يسمى الأجوف، أحسنتم. ومعتل اللام يسمى الناقص، ويقال له أيضا ذو الأربعة. لماذا؟ قال: لكون ماضيه على أربعة أحرف إذا أخبرت عن نفسك. نعم. مثاله غزوت، أصل الفعل الماضي غزا. نعم. والألف هذه هي في الأصل واو، وهي مقلوبة عن واو. غزا يغزو غزوا. نعم. وكذلك رمى، الألف هنا أصلها ياء، فتقول رميت، وتقول رمى يرمي رميا. نعم. قال: فالمجرد تقلب الواو والياء منه ألفا إذا تحركت الواو وانفتح، أو الياء وانفتح ما قبل الواو أو الياء، كغزى ورمى وعصى ورحى. وكذلك الفعل الزائد على الثلاثة المزيد، كأعطى واشترى واستقصى. أعطى الأصل فيها أنها هذا الحرف العلة في آخر الكلمة، الأصل أنه واو أم ياء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الأصل نعم أعطى، يعطي، أعطيت، نعم. فالأصل أنها ياء. واشترى يائية أيضا، اشتريت، يشتري. واستقصى يائية أيضا، استقصيت، يستقصي. واسم المفعول منه كالمعطى والمشترى والمستقصى. أتينا بالمضارع وأبدلنا حرف المضارعة ميما وفتحنا ما قبل الآخر، يشتري، حذفنا حرف المضارعة وضعنا مكانه حرف الميم وفتحنا ما قبل الآخر، هذا في اسم المفعول. وكذا إذا لم يسمى الفاعل من المضارع، كقولك يعطى، المبني المجهول يعني، أو المبني لما لم يسمى فاعله، يعطى ويشترى ويغذى ويرمى. وأما الماضي فتحذف اللام منه في مثال فعلوا مطلقا. مثل ماذا؟ الآن كلمة غزا اللام فيها ما هو؟ اللام حسب الميزان الصرفي ما هو؟ الألف، أصلها واوي، نعم. إذا جئنا لنجعلها على وزن فعلوا، يقول إننا نحذف اللام، فنقول ماذا؟ نقول نقول ماذا؟ غزوا. فحذف حرف العلة، حذف حرف العلة الذي عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال وفي مثال فعلت تقول حياكم الله وبياكم أخي الكريم، تقول غزت، غزت أيضا حذفت اللام منها. وفعلت غزت. قال إذا انفتح العين، يعني حرف حرف العين في الميزان الصرفي إذا كان مفتوحا فإننا نجعل فعلت وفعلتا محذوفة اللام. إذا انتبهوا الآن، هناك ما نحذف منه اللام مطلقا وهو وزن فعلوا، ما يهمنا العين انفتحت أو لم تكن مفتوحة، فعلوا دائما مطلقا نحذف حرف العلة الذي في آخر الفعل. يعني عندما أقول رمى، إذا أردنا أن نأتي بهذا الفعل على وزن فعلوا نقول ماذا؟ نقول ماذا؟ رموا، رموا. نعم. طيب، لكن في مثال فعلت، في مثال فعلت ومثال فعلتا، فعلتا، فلا يكون، لا يكون هذا الأمر، لا نحذف اللام والمراد حرف العلة، لا يحذف إلا إذا انفتحت، إذا انفتح العين، إذا انفتح عين الكلمة. عندكم في الشرح ضرب مثالا على ذلك أم لا؟ عندكم في الشرح هل ضرب مثالا على ذلك أم لا؟ ما المثال الذي ذكره؟ ما المثال الذي ذكره؟ طيب، الفعل غزا، الفعل غزا مفتوح العين، لكن نريد مثالا على غيره، نريد مثالا على غير مفتوح العين. رضي، إذا قلنا رضيت رضوا، صحيح رضي رضوا، رضي رضوا صحيح. ما الذي جرى هنا في قولنا رضوا؟ قلنا فعلوا دائما، دائما تحذف منه اللام، لكن أقصد إذا جاء على وزن فعلت ماذا نقول؟ لا نحذف الياء، نقول رضيت، هذا ما أريده، يعني فعلت وفعلتا لا يكون حذف اللام وهو حرف العلة إلا إذا انفتح العين، وهنا رضي غير مفتوح العين، غير مفتوح العين، فتقول رضيت رضيتا. أما رضوا فهذه لا إشكال فيها، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. نعم. أما إذا كان مفتوح العين نحو سعى، فتقول، تقول ماذا؟ سعت. هنا حذفنا، نعم حذفنا حرف العلة، لماذا؟ لأن عين الفعل مفتوحة، سعت، نعم سعى من فتح العين، تقول سعت وتقول سعتا. أحسنتم، بارك الله فيك. قال وتثبت في غيرها، فتقول غزا، غزوا، غزوا، عفوا، غزا، غزوا، غزوا، غزت، غزتا، غزونا، المذكر أتى فيه في حال الغيبة بالمفرد ثم بالمثنى ثم بالجمع ثم أتى بما يتعلق بالإناث ثم أتى بالمخاطب، قال غزوت يعني أنت، غزوتما أنتما، غزوتم يعني أنتم، غزوت أنت، وغزوتما أنتما، وغزوتن أنتن، غزوت أنا، وغزونا نحن. وكذلك قال ورمى، رميا، رموا، رمت، رمتا، رمينا، رميت أنت، رميتما أنتما، رميتم أنتم، رميت أنت، رميتما أنتما، رميتن أنتن، رميت أنا، رمينا نحن. قال ورضي، رضيا، رضوا، رضيت هي، ورضيتا هما، ورضينا هن، ورضيت أنت، ورضيتما أنتما، ورضيتم أنتم، رضيتي أنت، رضيتما أنتما، رضيتن أنتن، رضيت أنا، رضينا نحن. وكذلك سروا، سروا، سروا، سروت، سروتا، سرونا، سروتا، سروتما، سروتم، سروتي، سروتما، سروتن، سروت، سرونا. طيب سروا يعني صار ذا، سروا، سروا فلان يعني صار ذا مروءة، أحسنت، صار ذا مروءة إن شاء الله. وإنما فتحت ما قبل واو الضمير في غزوا، في غزوا ورموا، انتبهوا الآن في كلمة غزوا فتحنا حرف الزاي الذي هو قبل واو الضمير، لكن في رضوا، في رضوا ضممنا ما قبل الواو، رضوا، وهنا قلنا غزوا، رموا، والذين سعوا في آياتنا معاجزين، سعوا مفتوح ما قبل واو الضمير، لكن في رضوا مضموم ما قبل الواو. لماذا؟ قال لأن واو الضمير إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة. فهمنا؟ مرة أخرى يقول لأن واو الضمير، هذه الواو التي أضفناها في غزو ورضو، إذا اتصلت بالفعل الناقص، الفعل الذي آخره حرف علة مثل غزا ورضية، إذا اتصلت بالفعل الناقص بعد حذف اللام، حذفنا اللام الفعل آخر حرف في الفعل، يقول فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة. الآن غزا مفتوحة ما قبل الآخر ولا لا؟ مفتوحة ما قبل الآخر، غزا مفتوح ما قبل الآخر، نعم، فلهذا نبقيها على الفتحة. لكن رضي، رضي مكسورة ما قبل الآخر، إذا ليست مفتوحة، مفتوحة ليس مفتوحا ما قبل، ما قبل آخرها، ولذا فإننا نضمها. يقول فإن انفتح ما قبلها أبقي على الفتحة، وإن انضم أو كسر ضم. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة يا إخواننا؟ في أحد يرى أنها فيها صعوبة؟ البقية فهمنا أم لم نفهم؟ فهمنا أم لم نفهم؟ فهمتم؟ طيب الحمد لله. طيب بارك الله فيكم، الصمت حكمة. لو قلت سما أضيف إلى سما، الصمت حكمة، أضيف إلى سما واو الضمير، واو الضمير، ما حركة الميم؟ كيف تكتب؟ العين تفضل خلاص تفضل خارج الغرفة لو سمحت، تفضل لو سمحت خارج الغرفة. طيب صمت حكمة موجود موجودون ولا لا؟ طيب ميسرة، ميسرة سما، أضف إليها واو الضمير، أضف إليها واو الضمير. نعم تقول سما سمو أو تقول سموت أو أي شيء. نعم. إذن نفتح ما قبل الضمير. لماذا فتحنا ما قبل الضمير؟ لأنها لماذا نفتح ما قبل الضمير؟ لأن ما قبل الآخر مفتوح. يقول وأصل رضوا رضيوا، جزاكم الله خيرا، وأصل رضوا رضيوا نقلت ضمة الياء إلى الضاد. هذا النقل حركة، حركة الياء رضيوا مضمومة فنقلت الضمة إلى الضاد وحذفت الياء فصارت رضوا، حذفت الياء. نعم لالتقاء الساكن ساكنين. وأما المضارع فتسكن الواو والياء والألف منه في الرفع وتحذف في الجزم، وتفتح الواو والياء في النصب وتثبت الألف في حال النصب كما في الرفع. يقول الشاعر يا إخواننا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت، فإن كلمته فرجت عنه، وإن إيه كمدا يموت فأتركوا الخلاف الضالة، أتركوا الخلاف الضالة، عفوا الخلاف الضالة. نعم تموت بكمدها. نحن مشغولون بالعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. يقول وأما المضارع، المضارع من الناقص من الفعل الناقص، المضارع من الفعل الناقص ماذا يحصل فيه؟ ماذا يكون فيه؟ قال تسكن الواو والياء والألف منه في الرفع وتحذف في الجزم وتفتح الواو والياء. كيف هذا الكلام؟ الآن غزل، غزل مضارعها ما هو؟ يغزو، صح ولا لا؟ يغزو، جميل جميل جدا. الآن الواو ساكنة، يغزو، وكذا قل مثل ذلك في يرمي، الياء ساكنة. طيب هذا في حال الرفع، لكن في حال الجزم لو قلت لم يغزو، لم يغزو زيد، ما الذي جرى؟ حذفنا الواو. وكذلك تقول لم يرمي عمرو، لم يرمي عمرو، ماذا حصل؟ ماذا جرى؟ حذفنا الياء. إذن تحذف الواو والألف والياء والألف في حال الجزم. قال وتفتح الواو والياء في النصب، فلو قلت لم أداة نصب، فقلت لم يغزو فلان، هكذا ينصب وعلامة نصبه الفتحة على الأرض. ولو قلنا أقول لن يرمي فلان، هكذا. إذن في حال الرفع سكون، وفي حال الجزم حذف، وفي حال النصب تفتح الواو وكذلك الياء. وتثبت الألف في حال النصب كما في الرفع. في حال النصب الألف لا تحذف كما أننا نثبت الألف في حال الرفع. ويسقط الجازم والناصب النونات سوى نون جماعة المؤنث. في حال الجزم أو النصب النون تحذف إلا في نون جماعة المؤنث، فتقول لم يغزو، لم يغزو، انتبهوا، لم يغزو، أصلها يغزوان، أصلها يغزوان، نعم أحسنت، على الخمسة، فحذفت النون لوجود الجازم، حرف الجزم، لم. وكذلك لم يغزو أصلها يغزون حذفة النون، لم تغزو، لم تغزو، لم يغزون، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزو، لم تغزي أصلها لم تغزين أصلها تغزين في الرفع، فهنا حذفت النون لوجود الجازم. لم تغزو، لم تغزون، لم أغزو، لم نغزو، ولم يرمي، لم يرمي، إلى آخر ما ذكر، لم يرضى، لم يرضيا، لم يرضوا، وهكذا. وكذلك في لم، لم يغزو، لم يغزو، لم يرمي، لم يرضى. وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين. لكن الآن لم يغزون، لماذا النون لم تحذف في قوله لم يغزون؟ لأنه قال سوى نون جماعة المؤنث حتى يحصل الفرق بين الذكور والإناث. الذكور نقول لم يغزو، لو قلت مثلا الرومان لم يغزو اليمن، هنا جماعة الذكور. لكن حتى نميز جماعة الإناث عن جماعة الذكور فقالوا هكذا لم يغزون، لم يغزون. صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع؟ طيب الحمد لله. وتثبت لام الفعل في فعل الاثنين وجماعة الإناث. تثبت لام الفعل في فعل الاثنين، لام الفعل الذي هو الحرف الأخير، حرف العلة، وجماعة الإناث أيضا تثبت اللام، وتحذف من فعل جماعة الذكور وفعل الواحدة المخاطبة، فتقول يغزو، يغزوان، يغزون، هذا كله مرفوع على الأصل. لكن عندما قلنا يغزوان وقلنا يغزون وقلنا تغزوان ويغزون، ما الذي جرى؟ ما الذي جرى عندما قلنا مثلا، عندما قلنا يغزون، يغزون، الواو هذه التي هنا واو أي شيء؟ الواو الموجودة في قولنا يغزون، هل هي واو الفعل يغزو؟ لا، هذه واو الجماعة، هذه واو الجماعة. إذن كما قال لكم تحذف من فعل جماعة الذكور، وتحذف أيضا من فعل الواحدة المخاطبة. عندما نخاطب الأنثى نقول تغزين، الواو هنا الحرف حرف العلة في آخر الفعل محذوف أيضا. إذن متى تحذف لام الفعل؟ في الفعل الناقص، لام الفعل الناقص تحذف من فعل جماعة الذكور ومن فعل الواحدة المخاطبة. ما هو تعليله؟ عدم حذف النون في لم يغزون في جماعة الإناث، التعليل بارك الله فيكم حتى نميز جماعة الذكور عن جماعة الإناث. الآن أقول الرومان لم يغزو، لم يغزو اليمن، هؤلاء ذكور يغزو لم يغزو، لكن بالنسبة للإناث حتى أميزها عن الذكور فأقول المسلمات لم يغزون في مؤتة مثلا، لأن هذا الكلام يعني، لكن هذا على سبيل المثال لم يغزوها. فهنا لم يغزون تميز جماعة الإناث عن جماعة الذكور. طيب، لكن في فعل الاثنين عندما قلنا يغزوان، انتبهوا الواو هنا ثابتة، ما ألغيت، لهذا قال تثبت لام الفعل في فعل الاثنين لم نحذفها. وكذلك في جماعة الإناث، في جماعة الإناث ماذا قلنا؟ ماذا قلنا في جماعة الإناث؟ ها، يغزوان هذا فعل الاثنين. جماعة الإناث ماذا يقال في حقهم؟ غيرت المثال؟ غيرت المثال؟ تقول يغزينا هكذا؟ البراء يقول لك يغزونا، يقول يغزونا، كلام البراء صحيح، كلام البراء صحيح يغزونا. طيب السؤال الآن، هذه الواو واو أي شيء؟ هذه هي لام الفعل، وإنما أضفنا النون، النون فقط هنا الزائدة على أصل الفعل، واضح؟ في قولنا يغزون المضاف هنا النون. أما في الذكور عندما نقول يغزون، عندما نقول يغزون بالنسبة للذكور فالواو واو جماعة الذكور، وحذفت واو الفعل، واو الفعل يغزو، والتي هي الحرف الأخير لام الفعل. ويستوي فيه لفظ جماعة الذكور والإناث في الخطاب والغيبة جميعا ويختلف التقدير، فوزن جمع المذكر يفعون وتفعون، ووزن جمع المؤنث يفعلن. انتبه يا أخي ميسر، يفعلن، لاحظ اللام هنا ما حذفت. فقول نسبة للإناث الواو من أصل الفعل آخر حروف الفعل، والذي أضفناه النون. أما في الذكور قلنا يفعون، فالواو واو الجماعة ولام الفعل حذفت. قال وزن جمع المؤنث يفعلن وتفعلن. وتقول يرمي يرميان يرمون ترمي ترميان يرمين ترمي ترميان ترمون ترمين ترميان ترمين أرمي نرمي. وأصل يرمون يرميون، ففعل به ما فعل به رضوا. يعني ماذا فعلنا؟ نقلنا حركة الياء على الميم ثم حذفنا الياء وصارت يرمون. وهكذا حكم كل ما كان ما قبل لامه مكسورا، كيهدي، تقول يهدون أصلها يهديون، ويناجي يناجون أصلها يناجيون، يرتجي وينبري ويستدعي ويرعوي ويعروري. وتقول يرضى يرضيان يرضون ترضى ترضيان يرضين ترضى أنت ترضيان أنتما ترضون أنتم ترضين أنت ترضيان أنتما ترضين أنتن أرضى أنا نرضى نحن. وهكذا قياس كل ما كان ما قبل لامه مفتوحا، نحو يتمطى ويتصابى ويتصدى ويتقلسى. هذه الأفعال تصرف كما نصرف يرضى، تصرف كما صرفنا يرضى. ولفظ الواحدة المؤنثة في الخطاب كلفظ الجمع المؤنث في بابي يرمي ويرضى، والتقدير مختلف. فوزن الواحدة تفعيلا ترمينا، وتفعلنا ترضينا، ووزن الجمع تفعلنا ترمينا وتفعلنا تفعلنا وتفعلنا. والأمر منها يعني من الأفعال الناقصة أغزو أنت بحذف لام الفعل، أغزوا أنتما بإثبات لام الفعل، أغزو بحذف لام الفعل، اغذي بحذف لام الفعل، أغزوا بإثبات لام الفعل، أغزونا بإثبات لام الفعل، النون هنا زائد، وارمي ارمياء، ارموا ارمي ارمياء ارمينا، وارضى ارضياء ارضوا، ارضي ارضياء ارضينا. فإذا دخلت عليه نون التأكيد أعيدت اللام المحذوفة. الآن أغزو، أغزو حذفنا آخر الحروف وهو حرف العلة الواو، يغزو فنقول أغزو. إذا أردت أن أضيف نون التأكيد فأقول أعيد الواو وأقول أغزونا في المثنى، أغزواني، وارمينا ارمياني، وارضينا وارضياني. الصوت يقطع، الصوت يقطع، ما يقطع، سبحان الله. إذن أغزونا هنا أعدنا ماذا؟ أعدنا لام الفعل. الآن ما في صوت، أعدنا لام الفعل. اسم الفاعل، واسم الفاعل منها. الآن غزا فعل. إذا أردت أن أجعلها على اسم، على وزن فاعل من اسم الفاعل، ماذا أقول؟ غا أصلها غازي، لكنها تكتب هكذا غازن في حال الرفع، غازن، غازيان، غازون، غازية للمؤنثة. ما تسمعون؟ غازيتان، غازيات وغوازن. طيب عجيب، ما في صوت. طيب لو تخرج وتعود يا أخي الكريم، لو تخرج وتعود، بارك الله فيك. ما أدري الأخ الفاضل إذا كان الآن يسمع صوتي، تسمع الآن؟ هل الآن الصوت مسموع؟ أنا أكلمه في الخاص الأخ البراء. طيب الحمد لله، الحمد لله. طيب نكمل. يقول أصل غاز أصلها غازو فاعل، لأنه فاعل حرف اللام ما هو؟ اللام في غزة يساوي الواو، اللام في غزة يساوي، فأتينا على وزن فاعل، فالمفترض أن نقول ماذا؟ أن نقول غازو فاعل، غازو، واضح؟ لكن نقلب الواو ياء. لماذا؟ لأن ما قبلها مكسور، لأنها متطرفة في آخر الكلمة وما قبلها مكسور. نعم. وتقول في المفعول، اسم المفعول اسم المفعول من غزا تقول ماذا؟ تقول مغزو، تقول مغزو مفعول، اللام الأخيرة واو، أدغمت الواو في مفعول في اللام، واللام هنا واو أيضا، فصارت واوا واحدة مشددة مغزو. طيب وفي الياء في رمى اسم المفعول المفترض أن يكون مرموي، مرموي، ولكننا نقلب الواو ياء، نقلب الواو ياء. الإخوة الغرفة يسمعونني، نقلب الواو ياء ونكسر ما قبلها. لماذا؟ قال لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة والأولى منهما ساكنة قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء. مرمي هكذا، مرمي الواو قلبت إلى ياء صارت ياء، أدغمت في مثيلتها الياء فصارت ياء واحدة مشددة. وتقول في وزن فعول من الواو عدو، عدو، ومن اليائي بغي. كيف عرفنا أن الأصل واوي أو يائي؟ نصرف الكلمة، نصرف الكلمة، فالتي تبغي بغي، صلى الله السلام لنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وعدو، عدو أصلها واوي. نعم. قال وفي فعيل من الواوي صبي، ومن اليائي شري، شري يعني سريع السير، سريع السير. نعم عندما نصرف نأتي على المصدر، ومن المصدر يظهر لنا أصل الكلمة، لأن المصدر هو الأصل كما ذكرنا بالنسبة لقول البصريين وهو المشهور، هو الأصل الواحد الذي تأتي منه جميع التصاريف بالنسبة للأفعال. والمزيد فيه تقلب واوه ياء، المزيد. أعطى يعطي، أعطى يعطي، واعتدى يعتدي، تقلب الواو إلى ياء. إذا وقعت رابعة، يعني رابع الحروف، إذا وقعت رابعة فصاعدا، يعني رابع حرف أو خامس حرف أو سادس حرف، ولم يكن ما قبلها مضموما تقلب الواو إلى ياء. واعتدى يعتدي، واسترشى يسترشي، وتقول مع الضمير أعطيت واعتديت واسترشيت، وكذلك تغازينا وتراجينا. الرابع من المعتلات المعتل العين واللام، انتبهوا، مثل المعتل في حرفين، مثل روى، شوى. روى معتل العين واللام، هذا يسمى اللفيف المقرون، اللفيف الايه؟ المقرون. لماذا؟ لأن الحرفين المعتلين اقترنا ببعضهما، والخامس المعتل الفاء واللام، الفاء واللام مثل وقى، هكذا احفظوها، روى مقرون، ووقى لفيف مفروق، روى لفيف مقرون، ووقى لفيف مفروق. لماذا يسمى مفروقا؟ لأن حرف القاف فرق بين حرفي العلة، فرق بين حرفي العلة. طيب ما حكم اللفيف المقرون وما حكم اللفيف المفروق؟ قال رحمه الله فتقول شوى يشوي شيئا، ومثل رمى يرمي رميا، وقوي يقوى قوة، وروي يروى ريا، مثل رضي يرضى رضيا فهو ريان ريان، وامرأة ريا، مثل عطشان وعطشا، وأروى يروي كأعطى يعطي، وحي يحيى كرضي يرضى، وحي يحيى حياة فهو حي، وحيا وحيا فهما حيان. نعم. والأمر منه عندما أقول روى، ما هو الأمر من روى؟ اروي هكذا، اروي. رأيتم كيف تكتب في اللفيف، في اللفيف المقرون الذي ثانيه وثالثه أو عينه ولامه حروف علة. الأخوة معنا يسمعون أم لا؟ طيب. وفي الفعل الذي هو حي تقول إحيا، تقول إحيا هكذا. هكذا، هذا فعل الأمر، هذا فعل الأمر. طيب استحيا، استحيا أصلها أو وزنها الصرفي استفعل. لاحظوا العين واللام ماذا؟ حروف علة. العين واللام حروف علة، ليس كذلك الياء والألف. هذا لفيف ماذا؟ مقرون ولا مفروق؟ هذا لفيف مقرون أم لفيف مفروق؟ مقرون. أحسنتم. فماذا، كيف نأتي بالأمر منه؟ نقول استحيي، هنا قلنا اروي، هنا نقول استحيي، نفس الكلمات إلا أننا نأتي بآخر الفعل محذوف، محذوف ماذا؟ الآخر. نعم. طيب. وذلك قال ومنهم من يقول استحى يستحي استحي. هذه الفرق هنا بين استحي واستحيي راجع إلى لغات العرب، لغات العرب. فقريش مثلا يقولون يستحيي كما في القرآن في الرواية التي نقرأ بها، رواية حفص عن عاصم، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فلغة قريش أنهم يجعلون مضارع هذا بيائين، استحيا يستحيي. ولغة تميم، لغة تميم يقولون استحى في الماضي، ما يقولون استحيا. لغة قريش استحيا، لغة تميم استحى. ففعل الأمر عندهم يحذفون آخر الفعل استحي، استحي هكذا. نعم استحي. لكن استحى هذه ليست من اللفيف، ليست من اللفيف المقرون. نعم. وأما اللفيف المفروق مثل وقى، فتقول في وقى يقي، وقى وقيا، وقو كرما رميا رموا. فبالأمر من وقى ما هو؟ الأمر من الفعل وقى. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تقول قيل. ومن وعى عي عين تحتها كسرة. هذه عدد من الأفعال على هذه الصورة، تقول قي، تقول عي، وفى تقول في. هذا كله بالنسبة لللفيف المفروق، بالنسبة لللفيف المفروق. وتقول في التأكيد، وأيضا يصح أن نضيف الهاء، يصح أن نضيف. نعم رأى ري، كنت أريد أن أقول ماذا؟ كنت أريد أن أقول أننا يصح أن نضيف هاء السكت في حال الوقف، فنقول قه عه. نعم، يصح أن نضيف هاء السكت في حال الوقف. نعم، حتى أن بعض العلماء نظم هذه الأفعال التي على هذه الطريق، أظن ابن مالك. والسادس المعتل الفاء والعين كيين، وذلك في اسم مكان، ويوم وويل، ولا يبنى منه فعل. ويل معتلة الفاء والعين، واو ويا، الواو والياء معتلة حروف علة، فهذا معتل الفاء والعين، لكن لا يبنى من هذا الاسم ويل، لا يبنى منه فعل اسم. وكذلك هناك ما هو معتل الفاء والعين واللام، وذلك واو وياء لاسمين الحرفين. يعني عندما أقول واو الذي هو الحرف المعروف، واو ألف واو كلها حروف علة، معتل الفاء والعين واللام، واضح؟ كلمة واو معتلة الأول والثاني والثالث. نعم، فكل الحروف هنا حروف علة. طيب، نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نختم دروس الصرف. أعتقد هذا الدرس التاسع اليوم، أليس هذا هو الدرس التاسع؟ أعتقد أن هذا هو الدرس التاسع. الدرس العاشر إن شاء الله يوم الأحد القادم، هذا هو الثامن، أظنه التاسع، لكن ربما كنت على حق أخي الفاضل، لكن إن شاء الله نختم في الدرس القادم يوم الأحد بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا نختم في الدرس القادم يوم الأحد. وأرجو أن نكون يعني مراجعين متابعين، حتى إن شاء الله تعالى يوم الاختبار يكون الحال جيدا، ويكون الأمر إن شاء الله تعالى سارا للجميع، يكون الأمر بإذن الله تعالى سارا